هات النبي ده سيبه الرحمن هات النبي ما هيش حصل سيبه خد يا هات النبي سيبه الله اكبر انا يا مهين سيبه خليه يتمتع بسم الله علم القرآن خلق الإنسان يا عين الله أكبر يا حبيبنا والله بسم الله الرحمن الرحيم الله يجوب الرحمن علم القرآن خلق عليك وكرمك كرمك يا رب ديك الصحة والعدل طلبنا الله منك حال واحد كنا متقنا نبي يا شيخ شعبان نبي تسيبه طلبنا الله منك حاجة كنا نديك العافية كنا متقين كنا نديك العافية يا حطار نصلي على النبي محمد معلش كله عشاء نعم ولو أنكم أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا الله الله أكبر الله يكرمك يا رب طول عمرك يا شيخ في رضا حق محمد طول عمرك يا حاج محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات الله يا حبيبي منك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الله أكبر الله في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله علم القرآن يا عيني يا حبيبي صل على النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي صح عليك صح يا النبي قولها يا عمي الله الله الله حبيبي يا حصان يا حبيبي إن المتقين في جنات ونهر أيوة حياة النبي وحياة الرسول شربنا قوي الله الله سامي عندك في مقعد صدقنا عند مليك مقتدر ربنا يا صلاة النبي يا صلاة النبي عليك يا حفان ليك العافية ليك العافية يا حبيبي علم القرآن ايوه ايوه حبيبي الحلو يا حاج محمد الله اكبر حرمناش منك يا اخي ما حرمناش منك ابدا يا سيدي احمد يا بدوي الشمس والقمر بحسبان الله يا عيني الله الله والنبي والشجر يسجدان يا عين يا حبيب يا عين يا حبيب الله أكبر ديك العافية ديك العافية يا حبيب الله يا روح الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا عيني يا عيني شوفي أول مرة أول حاجة تبع الصلاة أيوة يا حبيبي توصل الصلاة شوية لمكسور بالله الله الله الله الله يا عيني الشمس والقمر بحسبان الله والنجم والشجر يسجدان والسماء كريمنا وحياة النبي حياة النبي يتوب والسماء فاذا وضع الميزان ألا تقضوا في الميزان الله الله الله يا حبيبي الله يا جمال النبي هيكرمنا هو هيكرمنا كمان هنا كرمه وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألف طاهر يا ألف طاهر قول ولو ضاق غالي لنا الله أكبر. فيها فاكهة والنخل ذات لكمة. النبي يا سيدة زينة وسيدنا الحسين هاتي النبي والحب ذو العصف والريحان يا حبيبي يا اخوي يا فنان فبأي كرمنا يا حبيب هذا كله ولا سمعت اي أيوة والله ما شاء الله حياة النبي هو عارف رحمان هو صلصال يا عين يا عين يا حبيب ما شاء الله يطول عمرك كرمك قلب طه وعينيه حياه النبي يا رب يديك العافيه الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عين يا عين يا رب الله يا سلام رب المشرقين ورب المغربين الله يكرمك أنا وصار فبأي آلاء يا عين يا اخوك مين مبروك ما قلبك عيني يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا عين يا حبيبي اه يا حبيبي اه يا حبيبي روح روح يا حبيب محمد طبونا يا دكتور طول عمر يا حبيبي ليلة من ليالي الهنك فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله يا روحي نخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله حبيبي الله حبيبي يا روح والله يا عم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر Hola. فيها ولو الجوار وعينيك يا حاج محمد عينين طه يا اخوي الله يكرمك الله يكرمك يا شيخ نعم حبيبي يا حصان الله اكبر ربنا يديك العافية والصحة كل من علي فان الله يا رب الله يا ويل صلى على النبي وله الجوال المنشيات الله الله الله الله الصحة والعافية يا الله ربنا يديك الصحة والعافية يا حبيبي الله أكبر